لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 91 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. وكنا أخذنا في اللقاء الماضي الممدود والمقصور، عرف المؤلف رحمه الله تعالى الممدود والمقصور، وذكر أن المقصور والممدود ينقسم إلى قسمين، هو سماعي وقياسي، وأن السماعي هذا وظيفة النحوي، والقياسي أن السماعي وظيفة اللغوي، والقياسي وظيفة النحوي. وذكر لنا بعض الأوزان أو بعض القواعد، فذكر أن يكون مصدر الفعل الثلاثي على وزن فاعل، وكذلك على وزن فعل، وكذلك أن يكون على وزن فعل، ثم كذلك ما كان على وزن اسم المفعول من فعل متعدي الآخر غير ثلاثي، وأن يكون على وزن أفعل من فعل متعدي سواء كان للتفضيل أو لا، أو يكون على وزن مفعل مشتق من فعل ثلاثي معتل اللام. والممدود كذلك سماعي وقياسي. ذكر لنا القياسي ما كان مصدر الفعل الذي في أوله همزة وصل، أو مصدر كل فعل معتل الآخر على وزن أفعل، أو كان أو يكون مصدرا على وزن فعال من فعل ثلاثي معتل الآخر، أو يكون مصدرا على وزن فعال على نعم من فعال من وزن فعال على وزن فاعل معتل الآخر. ثم ذكر أن ما عدا ذلك فهو سماعي. ثم ذكر مسألة قصر الممدود ومد المقصور. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. قال رحمه الله: آخر مقصور تثني اجعله يا، إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي ليا أصله نحو الفتاة، والجامد الذي أميل كمتا في غير ذا تقلب واوا الألف أولها أو وأولها ما كان قبل قد ألف. اعلم أن الاسم القابل للتثنية خمسة أنواع: الصحيح كطالب وطالبة، والثاني المنزل منزلة الصحيح كظبي ودلو، يسمى المعتل الجاري مجرى الصحيح وهو ما آخره واو أو ياء نعم قبله سكون كما مثل، فهذه تظهر عليه حركات الإعراب كما تظهر في الصحيح، لأن حرف العلة بعد السكون لا تستثقل عليه الحركة. الثالث المنقوص كالقاضي، وهذه الأنواع الثلاثة تثنى بلا تغيير، فتقول في الأول طالبان وطالبتان، وتقول في الثاني الظبيان ودلوان، وتقول في الثالث والقاضيان، إلا إذا كان المنقوص محذوف الياء فترد إليه، نحو داعي في تثنية داعيان في تثنية داعي فتقول داعيان. الرابع المقصور، الخامس الممدود، وهذان فيهما تفصيل عقد له هذا الباب، وإنما اقتصر على جمع التصحيح لأن جمع التكسير له باب يخصه. وأما المقصور فهو نوعان: الأول ما يجب قلب ألف هي في التثنية، وذلك في ثلاثة مسائل. إذن الأول ما يجب قلب ألف هي أم في التثنية في ثلاث مسائل: الأولى أن تكون ألفه رابعة فصاعدا كملها وفتوى ومستشفى، فتقول ملهيان، إذا قلبت الألف ياء، وفتوى وتقول فتويان، ومستشفى مستشفيان. ثانيا الصورة الثانية أن تكون ألفه ثالثة مبدلة من ياء، يعرف ذلك بتثنية الاسم أو جمعه. إذن الصورة الثانية أن تكون ألفه ثالثة مبدلة من ياء كفتاء ورحاء، واضح معنى الرحاء ما يطحن به. فتقول فتيان ورحيان، قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان. ثالثا أن تكون غير مبدلة وهي الألف الأصلية، وتكون في حرف أو شبه، والمجهولة الأصل وهي التي في اسم لا يعلم أصله. قيل ومن ذلك ألف موسى ونحوه من الأسماء الأعجمية. وقد أميلت أي لم تظهر عند النطق ألفا خالصة، وإنما فيها رائحة الياء، فكانت الياء أحق بها عند القلب. فالأول وهو أن تكون غير مبتلى كمتى وبلى عالمين، لأنه قبل العالمية لا يثنى ولا يصف بأنه مقصور لأنه مبني، والمقصور معرب، واضح؟ إذن إذا جعلنا متى وبلى عالمين فتقول متيان وبليان، والثانية نحو الددى، وهي نعم هذا للألف الأصلية، واضح؟ كيف؟ الثانية مجهولة الأصل. لا قال هو قال لك في الصورة الثالثة، قال أن تكون غير مبتلى وهي الألف الأصلية، وتكون في حرف أو وتكون في حرف أو شبه، ومجهولة الأصل كذلك. نعم مجهولة الأصل، هذا مر معنا كذلك حتى في الإملاء، عندما أخذنا الإملاء هذا مجهولة الأصل كيف نعامله. نعم قال وهي إذا قال وهي التي في اسم ومجهولة الأصل، وهي التي في اسم لا يعلم أصله. قال كالددى بوزن الفتى وهو اللعب، فتقول الدديانِ، واضح هذا؟ إذن الأول المقصور، والمقصور نوعان ما يجب قلب ألفه ياء في كم مواضع؟ ثلاثة. الأول أن تكون ألفه رابعة فأكثر. طيب أن تكون ثالثة مبدلة من ياء، مبدلة من ياء، إذن نرجع إلى الأصل ياء. ثالثا أن تكون غير مبدلة أو مجهولة الأصل، وقد أميلت. النوع الثالث من المقصور ما يجب قلب ألفه واوًا، وذلك في مسألتين: أن تكون مبدلة من واو كعصا وشذا، فتقول عصوان وشذوان. الشذا بالقصر كسر العود الواحدة شذا، مثل حصى وحصى. الثاني أن تكون غير مبدلة ولم تمل نحو لدى علما، فتقول لدوان. وهذا معنى قوله آخر مقصور تثني اجعله ياء إلى آخره، أي اجعل آخر المقصور إذا تثنيه ياء إن كان زائداً عن ثلاثة أحرف، أو كان أصل ألفه الياء نحو الفتى. وكذلك الجامد الذي أميل وأراد بالجامد ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، ويدخل فيه ما ألفه أصلية لقوله كمتى، وما ألفه مجهولة الأصل، لكن إدخال ما ألفه أصلية فيه نظر، لأن الأصلية غير منقلبة عن شيء، فكيف يقال إن الألف ليس لها أصل ترد إليه، يعني ليس إليه أصل معروف، فدخل المجهول. طيب ثم قال في غير ذا، أي في غير هذه المسائل المذكورة، وهي المسائل الثلاث، تقلب واو الألف، وذلك في مسألتين. وأولها أي أول اللفظ المنقلب إليها الألف من ياء أو واو ما كان قبل قد ألف، أي ما ألف في باب الإعراب من علامة التثنية، يعني بعد أن تقلب الواو ياء أو الياء ألف نحو ذلك، ماذا تفعل؟ تأتي بي علامة التثنية الواو والألف والألف والنون أو الياء والنون. ثم انتقل إلى تثنية الممدود، قال وما كصحراء بواو ثنية، ونحو علباء كساء وحيا بواو نو همز، وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصد. لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود، وهو أربعة أنواع: الأول ما يجب تغيير همزه بقلبها واوا، وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث، نحو كحمراء وصحراء، فتقول حمراء وان وصحراء وان. الثاني ما يترجح فيه الإعلال، وهو تغيير الهمزة إلى الواو على التصحيح، وهو إبقاء الهمزة على صورتها، وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق. الإلحاق تقدم تعريفه في باب الممنوع من الصرف، وأزيد هنا بأن ألف الإلحاق تكاد تنحصر في كلمات مسموعة قليلة معدودة وليس لها أحكام مهمة. وقد نص السيوطي في همع الهوامع على أنه لا إلحاق إلا بسماع من العرب، وقال إن هذا أصح المذاهب لأنه إحداث لفظ لم تتكلم به العرب، انتهى كلامه. وقد انتهى ذلك بانتهاء عصور الاحتجاج بكلامهم، وقد حددها المجمع اللغوي القاهري بآخر القرن الثاني الهجري في المدن، وآخر القرن الرابع في البوادي. قال رحمه الله: كعلباء اسم لبعض أعصاب العنق، يعني ما يكون في العنق من أعصاب، واضح؟ جمع عصب، يعني في بعض أوقات مثل الإنسان يعني قد يصيبه برد أو نحو ذلك ما يستطيع أن يحرك رقبته، فنقول هذا الآن بسبب عصب، يعني هذا العصب ما يتحرك، يعني كما نقول شبيه بعروق، واضح؟ شبيه بالعروق لكن هي أعصاب. طيب قال: وأصله علباي بياء زائدة للإلحاق بقرطاس، ثم أبدلت الياء همزة فتقول في تثنيته علباوان أو علباءان. إذن الأول ما يجب تغيير همزته بقلبه واو، وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث، همزته بدل من ألف التأنيث. الثاني ما يترجح فيه الإعلام، وهو ما تغيرت الهمزة إلى واو على التصحيح. الثالث ما يترجح فيه التصحيح على الإبدال، وهو ما همزته بدل من أصل، نحو كساء وبناء، فالأول أصله كساء لأنه من كسوت، والثاني أصله بناي لأنه من بنيت، فتقول في تثنيتهما كساءان وبناءان أو كساوان وبناوان، وتقول في تثنية حياء حياءان أو حياوان. رابعا ما يجب سلامة همزه، وهو ما همزته أصلية كقراء، القراء يعني الناسك المتعبد. وابتداء، فالأول من قرأ والثاني من ابتدأ، فتقول قراءان وابتداءان. وما جاء مخالفا لما ذكر فهو مقصور على السماع، كقولهم في الخوزل في الخوزلة بفتح المعجمة خاء وسكون الواو، خو وفتح الزاي خوزة، مشي فيها تثاقل وتبختر، خوزلان بحذف الألف، والقياس خوزليان. لما؟ بالألف، نأتي بالألف والنون ونقلبها إلى ياء. وقولهم في حمراء حمرايان بقلب الهمزة ياء، والقياس حمراوان كما تقدم. وهذا معنى قوله وما كصحراء بواو ثنية إلى آخره، أي وما كانت همزته زائدة للتأنيث فإنه يثنى بقلبها واو، وأما ما همزته للإلحاق أو منقلب عن أصل فتثنى بقلب الهمزة واو أو إبقائها، وغير ما ذكر من المهموز وهو ما همزته أصلية صحيح، أي أبقي الهمزة في التثنية. وقوله وحيا مقشور بالضرورة وأصله حياء كما تقدم، وهو الاستحياء، ثم ذكر أن ما شد في تثنية المقشور والممدود لمخالفته القواعد المستفادة من كلام العرب على نقل، أي سماع قصر، أي فلا يقاس عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى جمع المذكر السالم. قال وحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا، والفتح أبقي مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف الألف ف فالالف اقلب قبلها في التثنية، وتاء ذي التاء الزمن تنحية. اعلم ان الاسم الذي يراد جمعه جمع مذكر سالم، قال ذكرت في الجزء الاول من هذا الشرح في باب جمع المذكر السالم الخلاف في ضبط كلمة السالم، فر معنى السالم سالم، وانها تكون صفة لمذكر فتضبط بضبطه او صفة لجمع. قال جمع مذكر سالم أربعة أنواع، الأول الصحيح الآخر كمسلم ومحمد، فتلحقه علامة الجمع وهي الواو والنون والياء والنون بلا تغيير، فتقول مسلمون ومحمدون. الثاني المنقوص كالقاضي، فتحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء، فتقول القاضون والقاضي. الثالث الاسم الممدود ويعامل في جمعه كما عومل في التثنية، ولذلك الشيخ لم يذكره هذا، واضح؟ الشيخ لم يذكر الاسم الممدود عند جمعه، لكنه ذكر جمع المقصور، لكنه لم يذكر جمع الممدود. لما؟ لأنه يعامل كالتثنية تماما. قال الاسم الممدود يعامل في جمعه كما عومل في التثنية، فتقول في قراء، نعم تقول في قراءون بالتصحيح، وفي حمراء علما لمذكر، لأن المزيد بهمزة التأنيث لا يجمع جمع مذكر سالم إلا إن أريد به المذكر، تقول حمراءون بالواو، ويجوز الوجهان في علباء وكساء علمين لمذكرين. الرابع المقصور وهو الذي ذكره ابن مالك، فتحذف ألفه إذا جمع بألف والنون، وتبقي الفتحة دالة عليه دالة عليها، فتقول في الأدنى الأدنون والأدنين. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أين الشاهد؟ الأعلون. وقال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، قد يتوهم متوهم أنها مثنى وهي جمع لمن المصطفين الأخيار، أصلها مصطفون. قال وإن أريد، واضح هذا أم لا؟ طيب قال وإن أريد جمعه بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية، فتقول في فتن علما لمؤنث فتيات، وتقول في عصا علما لمؤنث عصوات، وفي حبلى حبليات. وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حذفها، لما؟ لئلا يجتمع علامة تأنيث، علامة تأنيث، فتقول في فتاة فتيات، وفي قناة قنوات. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا معنى قولي واحذف من المقصور، أي واحذف من المقصور في إرادة جمع اسم منه على حد المثنى، أي على طريقة المثنى، والمراد جمع المذكر السالم، وما به تكمل أي اكتمل آخره وهو الألف، فتحذف لالتقاء الساكنين. وإنما قيل لجمع المذكر السالم أنه على حد المثنى لأنه أعرب بحرفين وسلم في بناء الواحد وختم بنون زائدة تحذف للإضافة، كما أن المثنى كذلك. قوله والفتح أبقي مشعرا بما حذف، أي والفتح الذي قبل الألف المحذوفة أبقه دالا عليها ومشعرا بها. ثم ذكر أنك إذا جمعت المقصور بتاء وألف فاقلب ألفه مثل قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء الزمن تنحية، أي ما آخره تاء من المقصور تحذف تاءه عند جمعه هذا الجمع لئلا يجمع بين علامتي تأنيث. وقوله وتاء مفعول أول مقدم، وتنحية مفعول ثاني. ثم ذكر لنا المؤلف مسألة، هذه المسألة هي تتبع لجمع المؤنث السالم، لكن يعني إتباع حركة العين لحركة الفاء. قال والسالم العين، عندنا خمسة شروط. والسالم العين، إذن هذا السالم العين واحد، الثلاثي اثنين، اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد روى، إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها وهو مؤنث مختوم بالتاء أو مجرد منها، فإن كانت فاؤه مفتوحة إلزم فتح عينه إتباعا لحركة فائه، يعني تنظر إلى حركة الفاء وتأتي حركة العين كحركة الفاء. مثلا تقول سدرة سي سي دي سدرة. طيب قال وإن كانت نعم، فإن كانت فاؤه مفتوحة لزيمة فتح عيني اتباعا لحركة فائه، تقول سجدة ساجادات ودعد دعادات. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، وإلا أصله في المفرد حسرة. وإن كانت فاؤه مضمومة نحو خطوب خطوات، واضح؟ طبعا ويجوز سيأتي معنا أخرى وهذا تفسير للقراءة الثانية خطوات، قراءة نافع خطوات. قال وصلح علم مؤنث أو مكسورة تقول خطوات وصلح. طيب قال أو مكسورة نحو هندات وكثرة، جاز في عينه الفتح والإسكان مطلقا، فتقول خو نعم خوطة خطوات وخطوات وصلحات وصلحات وهندات وهندات وكثارات وكسرات، وجاز الإتباع لحركة الفاء بشرط، هذا بشرط يستثنى من ذلك ألا تكون الفاء مضمومة واللام ياء أو مكسورة واللام واو كما سيأتي. فتقول في الأسماء السابقة خطوات صلحات وهندات وكسرات، واحترز بالاسم من الوصف نحو ضخمة، لا هذا لا يصح. لما؟ لأن هذا وصف. وبالثلاثي الرباعي كزينب، وبساكن العين عن محركها كشجرة، وبغير معتل العين من معتلها كجوزة وبيضة، وبغير مدغم العين من مدغمها نحو جنة. فهذه الأنواع الخمسة يمتنع التغيير فيها. انظر أنواع خمسة، لما؟ قلنا لأن الشروط خمسة، شروط خمسة، فإذا خالف شرط لا يصح، يمتنع التغيير فيها عند جمعها بالألف والتاء، فتبقى العين على ما كانت عليه قبل الجمع، فتقول ضخمات لأنها ساكنة في المفرد، وزينبات وشجرات وجوزات وبيضات وجنات، وهذا معنى قوله والسالم العين إلى آخره. امنح يعني قال أنيل أي امنح، وأعطي الاسم الثلاثي الساكن العين من الإعلال والتضعيف اتباع عين أو أي اتباع عينه الساكنة الحركة التي أشكلت بها الفاء وهي الفتحة. قوله ثلاثي أصلها الثلاثي بتجديد الياء فخففت للشعر، ثم ذكر في البيت الثاني بقية الشروط وهي أن يكون ساكنة العين مؤنثة سواء كان بالتاء أو مجردا منها. ثم قال وسكن التالية غير الفتح، والمراد بذلك الفاء المضمومة والمكسورة. وسكن التالية، ما هو التالي؟ العين، وسكن العين بشرط متى؟ إذا لم تكن الفاء مفتوحة، فإذا كانت الفاء مفتوحة لا يجوز لك هذا. طيب قال بذلك الفاء المضمومة أو المكسورة، فيجوز في تاليها وهو العين مع الإتباع التسكين أو الفتح تخفيفا. فهذه ثلاث لغات كلها منقولة عن العرب. ثم قال رحمه الله ومنعوا، يعني هذا يستثنى منها، ومنعوا إتباع نحوي، ومنعوا إتباع نحوي ذروة وزبية وشذ كسر جروة. أشار بهذا إلى أن لإتباع الكسر والضم شرط آخر غير الشروط السابقة، وهو ألا تكون الفاء مضمومة واللام ياء كدمية، دمية بضم الدال تقدم معناه، ما هي؟ الصورة من العاج، الصورة من العاج. وزبية، الزبية بضم الزاي وسكون الموحدة، حفرة الأسد. والرابية لا يعلوها الماء، يعني المكان المرتفع الذي لا يعلوه الماء. ولا مكسورة واللام واو كذروة بكسر والضم ذروة من كل شيء أعلاه ورشوة فيمتنع إتباع العين للفاء فلا يقال دومويات ولا ذبويات استثقالا للضم قبل الياء ولا يقال ذروات ذروات ولا رشوات استثقالا للكسر قبل الواو بل يجب فتح العين وتسكين نعم أو تسكينها فتقول دو دو ما دوميات أو دميات وذوبيات أو ذبيات وذر ذيرا ذيروات وذروات ورشوات ورشوات وهذا معنى قوله ومنعوا إتباع نحو ذروة إلى آخره أي منع النحى إتباع الكسرة فيما لامه واو وإتباع الضم فيما لامه ياء قوله نحو ذروة أي إتباع جمع نحو ذروة قوله وشذ كسر جروة أي شذ ما حكاه يونس من قولهم جروات والأصل أننا لا نقول نقول جروات بكسر الراء لما فيه من الكسر قبل الواو والجروة الأنثى من ولد الكلب والسبع والصغيرة من القثاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما خالف هذه القاعدة قال ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى أي أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر من القواعد السابقة فهو إما نادر وإما ضرورة وإما لغة قوم من العرب فالأول وهو النادر كقولهم في جروة جروات كما تقدم والثاني وهو الضرورة والثاني كقول الشاعر وحملت زفرات الضحى فأطلقتها وما لي بزفرات العشي يداني قال زفرات جمع زفرة وهي إدخال النفس النفس إلى في الصدر والشهيق إخراجه وإنما أضاف الزفرات إلى وقتين لأن من عادة المحبين أن يقوى اشتياقهم إلى أحبابهم في هذين الوقتين يدان أي قدرة وقوة إعرابه قال وحملت حمل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله وتاء المتكلم نائب فاعل وهو المفعول الأول والزفرات مفعول ثاني والضحى مضاف إليه طيب فطلقتها فعل وفاعل ومفعول وما نافية لي خبر مقدم زفرات متعلق بالخبر المحذوف والعشي مضاف إليه ويداني مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء قال فسكن عين وزفرات بالضرورة والقياس نعم فتحها إتباعا لحركة الفاء الكلمة فيقال زفرات والثالث وهو لغة قوم بعينهم كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت معتلة كما تقدم وقول ابن مالك ونادر خبر مقدم وغير ما تقدم وغير ما قدمته مبتدأ مؤخر والتقدير غير الذي قدمته نادر أو ذو اضطرار أو انتماء لأناس طيب قال رحمه الله تعالى كيفية تسمية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا قال آخر مقصور تثني اجعله يا يعني أن تجعل آخر المقصور يا نحن قلنا آخر المقصور إما أن يجعل واو أو يا يجعل ياء في مواضع قال آخر مقصور إذن الحرف الأخير من المقصور يجعل يا آخر مقصور تثني إن أردت تثنيته اجعله يا متى واحد إن كان عن ثلاثة مرتقية يعني إن كان زائدا عن ثلاثة سواء كان آخره يا أم لا لا ننظر إلى ذلك ننظر إلى إذا كان مرتقيا إذا كان زائدا على ثلاثة أعرف هذه الصورة الأولى إذن آخر مقصور آخر المقصور إذا أردنا تثنيته اجعله يا متى يكون هذا إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف طيب الصورة الثانية كذا الذي الياء أصله أي ما أصله هي نحو الفتى، هذه الصورة الثانية. والجامد الذي أميل كمتى، والجامد الذي أميل كمتى، ما معنى جامد؟ ليس له أصل معلوم. طيب قال كجامد، نعم عندما قال الشيخ رحمه الله تعالى كجامد، والمراد بالجامد ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، ما ليس له أصل جامد ما ليس له أصل معلوم يرد إليه. طيب قال كالذي أميل كمتى، إن كمتى إذا سمي به فتقول متى. طيب في غير ذا، في غير ذا ما هو؟ يعني في غير المسائل السابقة الأولى، في غير ذا تقلب واو. طيب في غير ذا وانتهى، وقلنا في غير ذا صورتي واضح، ما أصله واو غير مبدلة، و غير غير مبدلة، وهذا غير مبدلة يعني أميلة. طيب قال في غير ذا تقلب واو الألف، واضح انتهينا، واضح هذا أم لا؟ ثم قال وأولها، إيش معنى أولها؟ أتبعها، يعني أتبعهما. وأولها ما كان قبله، يعني قبل هذا العمل، ماذا إذا أردت أن تثني ماذا تفعل؟ توليه علامة التثنية. إذن قال وأولها ما كان قبله قد ألف، ما الذي ألف؟ ألف علامة التثنية، واضح؟ انتهي. إذن ذكر رحمه الله تعالى في هذه الثلاثة الأبيات كيف يثنى المقصور إذا كان آخره ألف، أو عفوا كيف تقلب الألف تقلب الياء. ثم وما كصحراء، انتقل إلى الممدود. وما كصحراء بواو ثنية، يعني صحراء هذا قلنا ما ضابطه؟ ما كانت همزته مبدلة من ألف التأنيث. قال رحمه الله تعالى وما كصحراء بواو ثنية، إذا ماذا سنثنيه به؟ وما كصحراء بواو، سنقول صحراء صحراء وان. طيب لماذا؟ نقول لأنه همزته مبتلى من ألف التأنيث. ونحو علباء، أولا ما معنى علباء؟ عصبة في العنق، عصبة في العنق. ونحو علباء، هذا الصورة الثانية علباء، ما تغيرت الهمزة إلى واو، هذه قلنا ما كانت للإلحاق، همزته بدل من حرف الإلحاق، همزته بدل من حروف الإلحاق، همزته مبتلى من حرف الإلحاق، أصله علباي فأبدلت إلى همزة، واضح؟ إذن همزته مبتلى من حرف الإلحاق، هذه الصورة الثانية. قال ونحو علباء كساء، هذا كساء ما كان، نعم ما همزته مبتلة من أصل، وقلنا أصله كساء كساء. وحياء يعني وكذلك حياء، واضح هذا أم لا؟ طيب وحياء بواو لو همز، يعني أنت مخير في هذا، ما كان همزته مبدلة من بدل من حرف الإلحاق، أو ما كانت بدل من أصل، فيجوز لك أن تثنيه فتقول مثلا كساء بالهمزة كساء آني أو كساواني. لذلك قال بواو أو همز، انتهينا. طيب وغير ما ذكر يعني من المهموز ما همزته أصلية، وغير ما ذكر صحح، يعني يصحح لدى التثنية. قال وما شذ عن نقل قصر، يعني ما شذ عن ذلك نقتصر فيه على النقل. ثم انتقل إلى الجمع، قلنا أن المؤلف لم يذكر جمع الممدود لكنه ذكر جمع المقصور. طيب جمع الممدود يعامل كالتثنية كالتثنية. قال واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى، يعني يحذف الحرف ويبقى الفتح دليل عليه. إذا قال واحذف من المقصور في جمع، يعني إذا أردت جمعه جمع مذكر سالم على حد المثنى، قلنا على حد المثنى أي المذكر السالم. وما به تكمل، ما به تكمل إيش معنى ما به تكمل؟ يعني وهو آخره والفتحة أبقي مشعرا. إيش معنى مشعرا؟ أي دالا بما حذف، أي دالا على ما حذف. طيب ثم قال ذكر إذا جمع جمع مؤنث سالم، قال وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية، يعني ما فعلته في التثنية تفعله في جمع المؤنث السالم. طيب وتاء ذي التاء يعني ما جمعته، وفيه تاء ما جمعته بألف وتاء، وفيه تاء تحذف هذه التاء حتى لا يجتمع علامة التثنية. ثم ذكر لنا المسألة والسالم العين الثلاثي اسما أنل أي امنح اتباع عين فاءه، يعني أن ما كان سالم العين ثلاثي وكان اسما وكانت العين ساكنة وجمعته جمع بألف وتاء جاز لك في العين أن تتبعها حركة الفاء، فإن كانت الفاء مفتوحة العين تفتح، وإن كانت مكسورة تكسر، وإن كانت مضمومة تضم. هذه القاعدة الأصلية، لكن بالشروط الخمسة السابقة، إذا توفرت الخمسة الشروط السابقة قال اتباع عين فاءه بما شكت. طيب يستثنى من ذلك؟ نعم. هل عندنا لغات أخرى؟ نعم. ما عدا المفتوح، نحن قلنا إذا كان مفتوح الفاء فالعين مفتوحة، مكسور مكسور، مضموم مضموم. طيب هل هناك لغات أخرى؟ نعم، فيما عدا الفتح، فيما عدا الفتح، يعني إذا كانت العين إذا كانت الفاء مضمومة أو مكسورة قلنا جاز في العين. العين هي ساكنة، الفاء الآن نحن قلنا إذا كانت الفاء مفتوحة والعين ساكنة عند الجمع يجوز لنا في العين نفتحها، واضح؟ إذن هي في المفرد، في المفرد الفاء محركة بالفتح وفي والعين ساكنة، لكن في الجمع الآن عندنا الفاء محركة، الفاء محركة، العين نحركها بحركة الفاء، فإن كانت الفاء مفتوحة فالعين مفتوحة، العين مكسورة الفاء مكسورة العين مكسورة، الفاء مضمومة العين مضمومة. هل يجوز لغة أخرى؟ نعم، فيما عدا الفتح. إيش معنى ما عدا الفتح؟ يعني أن تكون الفاء مكسورة أو مضمومة. يجوز لغة أخرى؟ نعم، يجوز لك التسكين. قال نعم، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن الثانية وسكن التالية، التالية يعني العين غير الفتح أو خففه بالفتح، يعني جاز لك الإسكان وجاز لك الفتح. يعني إذا كانت الآن الفاء عندنا الفاء مثلا مكسورة، ماذا يجوز في العين؟ واحد يجوز الإتباع، واضح؟ فتكسرهما، ويجوز لك الإسكان ويجوز لك الفتح. إذن إذا كان مفتوح الفاء ليس لنا إلا لغة واحدة، وإذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة كم عندنا؟ ثلاث لغات، الإتباع الفتح الإسكان. طبعا يستثنى من ذلك استثناء، قال وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكل قد روى. طيب قال وقوله كل قد روى أراد أن يرد على من منع بعض ذلك، ومنعوا إتباع نحو ذروة، يعني منعوا الكسر إذا كانت اللام واو، ومنعوا الضم إذا كانت اللام يا. قال ومنعوا إتباع نحو ذروة حتى لا يكون فيه صعوبة، نقول ذي ذيوات صعب، وزبيا ما نقول زبويات. نعم. قال طبعا وقلنا الذروة أعلى الشيء، وزبيا حفرة الأسد، حفرة الأسد، وشذ كسره في نعم كسر جروة. الأصل نقول الآن نحن نقول لا يسأل جيروات، واضح؟ الكسر في ملامه واضح. وقلنا الجرو، ما معنى جروة؟ هو قلنا ولد الكلب أو السبع أو الصغير من القثة. قال ونادر يعني ما خالف القواعد السابقة مما ذكرته لك، إما أن يكون نادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته، أو لأناس انت ما ينتسب، يعني أن يكون منسوب للغة من لغات العرب أو لطائفة من طوائف العرب. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى جمع التفسير، وهو من أوسع الأبواب، لأن المؤلف أراد حصر الأوزان، أراد حصر الأوزان. نسأل الله عز وجل أن نحفظ هذا بيده. طيب، إذا خلاص ما أخذناه اليوم تثنية المقصور والممدود وجمعهما جمع التصريح. المقصور يجعل آخره ياء إذا ثنيته، بشرط أن يكون متخيلا عن ثلاثة أحرف محكوم عليه، أو كانت ألفه منقلبة عن ياء، أو كان جامدا مميلا. غير ما ذكر من المقصور يجعل آخره واو، وهو الثلاثي الذي ألفه بدل من واو، أو تكون ليست مبتلاة من شيء ولم تمل، مثاله إذا سمي بها. ثم بعد ذلك تذكر علامة التثنيه. انتهينا. الممدود الاسم الذي همزته منقلبة عن ألف التأنيث يسمى به بالواو كما مر معنا. الاسم الذي همزته بدلا عن حرف الحاء يسمى بالواو والهمس، يعني أو الهمس. الاسم الذي همزته بدلا عن واو أو ياء أصلية، واو أو ياء أصلية، يسمى بالواو والهمس. طيب، غير ما ذكر مما همزته أصلية، غير ما ذكر مما همزته أصلية يبقى على الأصل. ما شد فهو مقصور على السماع. ملحوظة، الناظم لم يذكر حكم جمع الممدود وحكمه كالتثنية. جمع المقصور، جمع المقصور جمع مؤنث سالم، يحذف آخره ويبقى ما قبل آخره مفتوحا للدلالة على المحذوف. طيب، جمع المقصور بالألف والتاء تقلب ألفه قلبها الذي تفعله في التثنية، واضح في المقصور. ملحوظة، جمع الاسم الذي فيه التاء بالألف والتاء تحذف التاء. الاسم الذي تحققت فيه خمسة شروط وهو سالم العين، ثلاثي، أن يكون سالم العين، ثلاثي، اسم ليس في فعل أو نعم، ساكن العين مؤنث، إذا جمع بألف وتاء تبع عينه فأه في الشد، ويجوز في غير الفتح، في غير الفتح سكون العين أو فتح العين، ومنع الكسرة في ملامه واو، ومنع الضم في ملامه ياء إلا ما شد جر، ما خرج عما سبق إما نادر أو شاذ أو ضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.